أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل أهل الكلام الذين يذكرون في كتب الفلاسفة يختلفون عن أهل الكلام الذين يعتقدون بأن كلام الله مخلوق؟ ما أعرف أن أهل الكلام مذكورون في كتب الفلاسفة، إنما أهل الكلام هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية، وهم أهل الكلام. نعم.